الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله جوابي على هذه الصوتية بعد سماعي لها، أولا تأسفت لكلام الشيخ عبد الغني فيها، وتأسفت لنشرها لأنها في الحقيقة لا تزيد إلا من تأجيج هذه الفتنة، خاصة إذا كانت تزكية الشيخ بمثل هذه الصورة، وإن كنا نحترمه ونحبه في الله جل وعلا، إلا أننا نعتقد أن الحق أحب إلينا منه ومن غيره. فمثل هذه التزكية الجماعية وفي مثل هذا الوقت لا تزيد إلا من الشرخ، من توسعة هذا الشرخ بين السلفيين. وكان الأولى بنا أننا نسعى لرفع الجرح أو كلام الشيخ عبد المجيد في بعض هؤلاء ممن ما زلنا نحسن الظن بهم ونثق فيهم، بخلاف غيرهم الذين أعتقد أن تطاولهم وصدهم أصبح أمرا مفضوحا. وهذا لنوايا ومقاصد في نفوسهم، نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحالهم وأن يهدينا وإياهم سواء السبيل، لأن التطاول والتعاظم إذا ابتلي به الإنسان يصعب أن يتخلص منه ويشفى من تبعاته، وخاصة أني كنت كلمت الشيخ عبد الغني قبل يومين بخصوص ما يذاع عنه أن كل ما يصدر من مرابط هو بعد استشارتي وموافقتي وبركتي وإذني الشيخ عبد الغني، فكذب هذا الشيخ عبد الغني وقال هذا محض كذب وافتراء. ثم بعد يومين يزكي هؤلاء وفيهم هذا الذي اتهمه بالكذب، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والذين يريدون إطالة هذه الفتنة يسارعون إلى مثل هذه الأمور بنشرها والتصفيق والتطبيل لها. وأنا أعلم أن من وراء هؤلاء من يسعى لمثل هذا الأمر، ومع الأسف الشديد كان الأولى بالجميع إذا كانوا فعلا يريدون الوصول إلى الحق أن يراجعوا كبيرنا وشيخنا الشيخ محمد علي فلكوس في مثل هذه القضية، وهل هو راض على هؤلاء الذين حشروا أنفسهم فيما لا يعنيهم وتدخلوا في مسائل تكبرهم. وهذا الذي أعتقده، وقد كنت نصحتهم في بداية أمرهم، إلا أنهم ضربوا بنصيحتي عرض الحائط وما التفتوا لقولي ولا سمعوا كلامي، وقاموا يردون ويتطاولون وقام مرابط في مقالته السيئة بالتنظير للدعوة السلفية وادعاء امتلاكه للحلول من هذه الفتنة والمعضلة، هذه الفتنة الذين من المفروض أنهم أول الناس معرفة بأسبابها، لأني كنت أخبرهم بذلك. وسبب هذه الفتنة هم الذين فرقوا السلفيين لما خالفوا منهجهم وارتموا في أحضان الطاعنين في أئمتهم وعلمائهم، ثم هم بعد ذلك يتباكون على أمرابط الذي كان بالأمس موضوعهم الأول في الطعن فيه ووصفه بالتعالم والاعتداد بالنفس وما إلى ذلك من مثل هذه الأوصاف، والتي كنا يومها ندافع عنه، وما فعلنا هذا إلا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وهذا هو الحق الذي ندين الله عز وجل به، نقول للمحسن أحسنت كما نقول للمسيء أسأت وإن كان أقرب قريب. فهذا تعليقي على هذه الصوتية، والتي أقول وأكرر أني تأسفت لتسجيلها ولنشرها كذلك. ومن غرائب أمور هذه الصوتية أن مسجلها كان اعتزل التصفية لمدة، وهذا لأجل مرابط خالد، ولأجل تسلط مرابط عليه وظلمه له كما ادعى هو ذلك. فما أدري من تاب بعد هذا الرجوع، هو البوليدي أم مرابط؟ وهذا من غرائب هذه الأيام، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الفتن قد تكون سببا في التفريق بين الأحبة، ولكنها مع البعض الآخر تكون سببا في اجتماعهم وتآلف قلوبهم. الظاهر أن بعض هؤلاء يجتمعون في الفتن، والفتن من سوء عواقبها أنها تفرق الجماعة الواحدة، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا ما عندي، وبارك الله فيك أخي الكريم.